الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، كما في أواخر سورة النساء حيث قال العزيز الحكيم: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قال أهل التفسير: يمتن تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة والأنوار الساطعة، ويقيم عليهم الحجة ويوضح لهم المحجة. فالحجة الدلالة البينة للمحجة التي هي المقصد المستقيم والسبيل القويم، وهذا الذي يقتضي صحة أحد النقيضين. فقال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وجعل الله ما يحتج به أهل الباطل حجة داحضة لا وزن لها. فقال تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. وكذلك قوله تعالى: لا حجة بيننا وبينكم، أي لا احتياج لهم لظهور البيان والبرهان. والمحاجة أن يطلب كل واحد أن يرد الآخر عن حجته ومحجته. فقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، أي حجج قاطعة على الحق تبينه وتوضحه وتبين ضده. والبرهان بيان للمحجة مثل الرجحان والتبيان. فالبرهان أقوى وأوكد الأدلة الذي لا لبس فيها ولا خفاء، وهو الذي يقتضي الصدق أبدا. لذلك قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالبرهان هو الدليل الذي يوقع اليقين بلا شك. فالدليل هنا يقتضي إثبات النظر ويرد بيقين على ما ينفيه ويبطله. وقال تعالى على ذلك: يشمل الأدلة العقلية والنقلية والآيات الأفقية والنفسية. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فقوله تعالى في الآفاق، أي في السماوات والأرض وما يحدثه الله تعالى من الحوادث العظيمة الجليلة الدالة للمستبصر على الحق. وقوله وفي أنفسهم، مما اشتملت عليه أبدانهم وأعضاؤهم من بديع خلق الله، كما قال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله تعالى من ربكم، ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته هذا القرآن، حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية والتربية الدنيوية، فمن تربيته لكم التي يحمد عليها ويشكر أن أوصل إليكم البينات ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم. وقوله تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهو هذا القرآن العظيم الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين والأخبار الصادقة النافعة والأمر بكل عدل وإحسان وخير والنهي عن كل ظلم وشر. فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنوار القرآن، وفي شفاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره، وفي شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره. ولكن انقسم الناس حسب الإيمان بالقرآن والانتفاع به على قسمين: فأما الذين آمنوا بالله يعترفوا بوجوده واتصافه بكل وصف كامل وتنزيهه من كل نقص وعيب، واعتصموا به أي لجأوا إلى الله واعتمدوا عليه وتبرأوا من حولهم وقوتهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، واستعانوا بربهم، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، فسيتغمدهم بالرحمة الخاصة فيوفقهم إلى الخيرات ويجزل لهم المثوبات ويدفع عنهم البليات ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي يوفقهم للعمل والعمل والعلم ومعرفة الحق والعمل به. ومن لم يؤمن بالله ويعتصم به ويتمسك بكتابه منعهم من رحمته وحرمهم من فضله وخلى بينهم وبين أنفسهم، فلم يهتدوا أبدا بل ضلوا ضلالا مبينا، عقوبة لهم على تركهم الإيمان البين الواضح بالبرهان والبينات، فحصلت لهم الخيبة والحرمان. فنسأل الله العفو والعافية والنجاة والمعافاة. وقال الله تعالى من سورة الأنعام: قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. قالوا فقوله تعالى بينة هذا اسم جنس عام يدخل فيه كل ما يبين الحق ويجليه، وهدى من الضلالة، ورحمة أي سعادة لكم في دينكم ودنياكم، فهذا يوجب لكم الانقياد لحكمه والإيمان بأخباره، وأن من لم يرفع به رأسا وكذب به فإنه من أظلم الظالمين. ولهذا قال تعالى بعد هذه الآية: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، صدف أي أعرض عنها ونأى بجانبه. ففي هذه الآيات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم وأبرقها وأوسعها، وأنه به تحصل الهداية إلى الصراط المستقيم، هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخرص المتكلفين ولا إلى أفكار المتفلسفين ولا لغير ذلك من علوم الأولين والآخرين. وكذلك قال تعالى من سورة الأعراف: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قالوا فهذا الكتاب فصله الله وبينه وأوضحه أتم البيان والتبيان، ففيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق على علم من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان وأحوال لم يصلح لهم وما لا يصلح، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فليس تفضيله سبحانه وتعالى تفضيل غير عالم وتفصيل غير عالم بالأمور سبحانه، فيجهل بعض الأحوال فيحكم حكما غير مناسب. فقد قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بل تفصيل وتفصيل من أحاط بعلمه، أحاط علمه بكل شيء ووسعت رحمته كل شيء، كما قال تعالى: رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. وقال كذلك في سورة الأعراف: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يوقنون. قالوا بصائر يستبصر بها في جميع المطالب الإلهية والمقاصد الإنسانية، وهو الدليل والمدلول الذي يلزم من العلم بشيء آخر العلم به، فالمدلول للكلمة هو معناها وفحواها الذي يدل عليها. فمن تفكر في هذا القرآن وتدبره علم أنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبه قامت الحجة على كل من بلغه هذا القرآن. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولا يوقنون، وإلا فمن آمن به فهو على هدى من الضلال ورحمة له من الشفاء، فالمؤمن رحمة له من الشقاء، فالمؤمن مهتد بالقرآن ومتبع له سعيد في دنياه وأخراه. وكذلك قال تعالى بعد هذه الآية من سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فعلق الرحمة وعللها بأنها لا تكون إلا لمن سمع القرآن استماعا يترتب عليه فهم وإدراك لمعانيه ومقاصد ومدلوله بعد تدبره ومعرفة مراد الله منه، ثم يتوج ذلك كله بالعمل بعد العلم الذي تقام به الحجة على الخلق. ثم قال تعالى من سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. فهذا القرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك للمؤمنين به المصدقين بآياته العاملين به. وأما من فهمه وعلمه ولم يعمل به فلا يزيدهم الله إلا خسارة مما قدمت أيديهم، إذ به تقوم الحجة عليهم. فالشفاء الذي يتضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيء والمقاصد الرديئة. فهذا القرآن مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. وأما الرحمة فإنما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها، متى فعلها العباد فازوا بالرحمة الأبدية والسعادة والثواب العاجل والآجل. وقال تعالى في سورة النمل: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. قال أهل التفسير: هذه الآية خبر عن هيمنة القرآن على الكتب السابقة السماوية، وتفضيله وتوضيحه لما كان فيها هذه الكتب السماوية التي قبل القرآن قد وقع اشتباه واختلاف وتحريف عند بني إسرائيل. قصه هذا القرآن قصا زال به الإشكال واستبان به الصواب من المسائل المختلف فيها، وإذا كان بهذه المثابة العظيمة من الجلال والوضوح وإزالة كل خلاف وفصل كل مشكل، كان هذا القرآن أعظم نعم الله على العباد. ولكن ما لكل أحد يقابل النعمة بالشكر، ولهذا بين أن نفعه ونوره وهداه مختص بالمؤمنين الذين أتوا بالشروط. فقال تعالى: وإنه لهدى من الضلالة والغي والشبه والانحراف والزيغ والاختلاف، ورحمة يتثلج به صدورهم وتستقيم به أمورهم الدينية والدنيوية للمؤمنين به المصدقين له المتلقين له بالقبول والمقبلين على تدبره وفهم معانيه المتفكرين في معاني ما أنزل هذا القرآن ليعمل به. فهؤلاء هم الذين تحصل لهم به الهداية إلى الصراط المستقيم والرحمة المتضمنة للسعادة والفوز والصلاح. وقال سبحانه في سورة العنكبوت: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قالوا: هذا كلام مختصر جامع فيه من الآيات البينات والدلالات الباهرات شيء كثير، فإنه كما تقدم إتيان الرسول صلى الله عليه وسلم به بالقرآن بمجرده وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب من أكبر الآيات على صدقه صلى الله عليه وسلم، ثم عجزهم عن معارضة هذا القرآن العظيم وتحديهم إياه آية أخرى، ثم ظهوره وبروزه جهرا وعلانية بينهم يتلى عليهم ويقال هو من عند الله، قد أظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في وقت قل فيه أنصاره وكثر مخالفوه وأعداؤه، فلم يخفه ولم يضعف عن عزمه، بل خرج بها بهذا القرآن على رؤوس الأشهاد يتلوه عليهم ونادى به بين الحاضر والباد بأن هذا كلام ربي. فهل أحد يقدر على معارضة هذا القرآن أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجازاته؟ ثم هيمنة هذا القرآن على الكتب المتقدمة وتصحيحه للصحيح ونفي ما أدخل فيها من التحريف والتبديل، ثم هدايته لسواء السبيل في أمره ونهيه، فما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء قال العقل ليته لم ينهى عنه، بل هو مطابق للعدل والإنصاف والميزان والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول. ثم مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامه لكل حال وزمان، بحيث لا تصلح الأمور إلا بهذا القرآن. فجميع ذلك يكفي من أراد تصديق الحق وعمل على طلب الحق، فلا كفى الله من لم يكفه القرآن، ولا شفى الله من لم يشفه القرآن. ومن اهتدى به واكتفى فإنه رحمة له وخير. فلذلك قال: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وذلك لما يحصل فيه من العلم الكثير والخير الغزير وتزكية القلوب والأرواح وتطهير العقائد وتكميل الأخلاق والفتوحات الإلهية والأسرار الربانية. وقال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: وقد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. وقال مجاهد: في هذا القرآن بيان كل حلال وحرام. قال وقول ابن مسعود أعم وأشمل، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي، وحكم كل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم. هذا هو كتاب الله، لو فهمناه وعملنا به نزلت علينا البركات والخيرات، وهدى للقلوب ورحمة وبشرى للمسلمين. قال الإمام الأوزعي: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي بالسنة، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى من سورة النحل: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال ابن كثير: ووجه اقتران قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء مع قوله وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، أن المراد والله أعلم أن الذي فرض عليك القرآن وتبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم القيامة. وكل من يتكلم في دين الله لهم هذا الحكم، فاصدع بما تؤمر. قال: أن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم القيامة، والعلماء ورثة الأنبياء. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر. وقال سبحانه: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه، معيدك يوم القيامة وسائلك عن أداء ما فرض عليك. وإن كان هذا لرسول الله فهو لكل من تكلم في دين الله. وقال الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، إلا رحمة من ربك. قال السعدي في تفسيره، يقول تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن نزله عليك وفرض فيه الأحكام وبين فيه الحلال والحرام وأمرك بتبليغه للعالمين والدعوة لأحكامه جميع المكلفين، فلا يليق بحكمته عز وجل أن تكون هذه الحياة الدنيا فقط من غير أن يساب العباد ويعاقبوا، بل لابد من أن يردك أو يردك إلى معاد يجازي فيه المحسنون بإحسانهم والمسيئون بمعصيتهم، وقد بينت لهم الهدى وأوضحت لهم المنهج، فإن اتبعوك فذلك حظهم وسعادتهم، وإن أبوا إلا عصيانك والقدح بما جئت به من الهدى وتفضيل ما معهم من الباطل على الحق، فلم يبق للمجادلة محل، ولم يبق إلا المجازات على الأعمال من العلم بالغيب والشهادة والمحق والمبطل. ولهذا قال تعالى: قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وقد علم أن رسوله صلى الله عليه وسلم هو المهتدي الهادي، وأن أعداءه هم الضالون المضلون. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، أي لم تكن متحريا لنزول هذا القرآن عليك، ولا مستعدا له، ولا متصديا، إلا رحمة من ربك بك وبالعباد، فأرسلك بهذا الكتاب الذي رحم به العالمين وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا علمت أنه أنزل إليك رحمة أو أنزل إليك رحمة منه، علمت أن جميع ما أمر به ونهى عنه رحمة وفضل من الله، فلا يكن في صدرك حرج منه، كما قال تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قلت: فهذا كتاب الله العظيم، هدى للناس وبصائر وبشرى ورحمة للعالمين، حجة الله على الخلق أجمعين، هو الدليل والمدلول والحجة والمحجة والقول الفصل والبينات. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هو السبيل المستقيم والطريق القويم، هو الشفاء والدواء وذهاب الأذى والداء، جعل الله الرحمة به عند تدبره والعمل به. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فهو الكافي الشافي المنجي من كل سوء وشر وضر. لو أخذت به الأمة، لو أخذت به الأمة قولا وعملا ومعتقدا لساعدت الأمم كلها. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، قاله نبيكم فيما رواه مسلم، وروى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأبشروا، أبشروا وأبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. ومعنى الحديث بمفهوم المخالفة: إنكم لو لم تتمسكوا به ضللتم وهلكتم لا محال. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أمرين عظيمين، أحدهما كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلاله. وفي رواية: كتاب الله وسنتي. وفي الحديث الصحيح بأن من ترك التمسك بكتاب الله تدبرا وفهما ومعتقدا وعملا ضل وهلك. روى الحاكم في المستدرك وصححه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد، اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته. أقول وخلاصة القول في قوله تعالى: أفمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. فليس الأمر بالتمني والأحلام، فللرحمة شروط وعلل وأسباب وأعلام، هي للقانت الطائع المخبت التقي الورع الهمام، هي للقانع غني القلب سليم الصدر صحيح المعتقد والفكر التمام، هي للرجال الثقات الأثبات ذوي العزيمة الفائقة المارقة من الشهوات والرغبات والأهواء الشيطانية والهفوات، نفوس خالصة صادقة موقنة عالمة مبغضة للجهل والنزوات، هي على ما يرام. خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد النبي وصحبه الكرام، ولا ينجو من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن إلا من عرف الحق من الباطل والهدى من الضلال وعرف الحلال من الحرام. وبهذا تستقيم الشؤون والأفهام، وتدرك أسباب الرحمة ومناراتها العظام، وأن يكون العباد منيبين أوابين رجاعين إلى الرحمن الرحيم العلام. فالوفاء بالعهد والميثاق فذلك الوئام ولولا الوئام لهلك الأنام، ولولا عدم العمل بالقرآن لهلك الأنام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.